لغة فهو ما مسه الحساب. قالوا مما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال مما يرى الناس القوم. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن كعب في قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال تصير السماوات جنانا ويصير مكان البحر نارا وتبدل الأرض غيرها. ففي الحديث الذي رواه أبو داود لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر، فإن تحت البحر نارا أو تحت النار بحرا. وفي حديث الصور المشهور المروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فيبسطها ويمدها مد الأديم الكعظي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم يزجر الله الخلق زجرة إذا هم في هذه المبدلة. وقوله وبرزوا لله العكاء. طيب العكاظ العكاظ الله لك. وقوله ورسول الله أي خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله الواحد القهار، أي الذي قهر كل شيء وغلبه ودنت له الرقاب وخضعت له الألباب. يقول تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وتبرز الخلائق لديانها، ترى يا محمد يومئذ المجرمين وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم مقرنين، أي بعضهم إلى بعض قد جمع بين النظراء أو الأشكال منهم كل صنف إلى صنف، كما قال تعالى احشر الذين ظلموا أزواجهم، وقال وإذا النفوس زوجت، وقال وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، وقال والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. والأصفاد وهي القيود، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والأعمش عبد الرحمن بن زيد وهو مشهور في اللغة، قال عمرو بن كلثوم فآبوا بالثياب وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدين. وقوله سرابلهم من قطران، أي ثيابهم التي يلبسونها عليهم من قطران، وهو الذي تهنأ به الإبل أي تطلى، قاله قتادة وهو ألصق شيء بالنار، ويقال فيه قطران بفتح القاف وكسر الطاء، بفتح القاف وتسكين الطاء وبكسر القاف وتسكين الطاء، ومنه قول أبي النجم كأن قطرانا إذا تلاها ترمي به الريح إلى مجراها. وكان ابن عباس يقول القطران هو النحاس المذاب، وربما يقرأها سرابيلهم من قطران أي من نحاس حار قد انتهى حره. وكذا روى عن مجاهد عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وسعيد بن جبير والحسن وقتاده. وقوله وتغشى وجوههم النار، كقوله تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن إسحاق قال أنبانا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من أمر الجاهلية لا يتركنا الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة والنائحة لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة والنائحة إذا لم على الميت والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب انفرد بإخراجه مسلم. وفي حديث القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النائحة إذا لم تتب توقف في طريق بين الجنة والنار وسرابيلها من قطران وتغشى وجهها النار. وقوله ليجزي الله أيام القيامة كما قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى إن الله سريع الحساب، يحتمل أن يكون كقوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده سريع النجاز لأنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافية، وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم كقوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وهذا معنى قول مجاهد سريع الحساب، ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين والله أعلم. هذا بلاغ للناس. سريع الحساب إحصاء. ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين والله أعلم. هذا بلاغ للناس ولينذر وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. يقول تعالى هذا القرآن بلاغ للناس كقوله لأنذركم به ومن بلغ، أي هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجان، كما قال في أول سورة ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ولينذروا به أي ليتعظوا به وليعلموا أنما هو إله واحد أي يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو، على أنه لا إله إلا هو، وليذكر أولو الألباب أي ذو العقول. لا يلا. سورة الحجر مكية آياتها 29. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويرهم الأمل فسوف يعلمون. قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور. وقوله تعالى ربما يود الذين كفروا إخبار عن أنهم يندمون على ما كانوا فيه من الكفر ويتمنون لو كانوا في الدنيا مسلمين. ونقل السدي في تفسيره بسند المشهور عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أن كفار قريش لما عرضوا على النار تمنوا أن لو كانوا مسلمين. قيل المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمنا. وقيل هذا إخبار عن يوم القيامة كقوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقال سفيان الثوري عن سلمة بن كفيل عن أبي الزاهرية عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال في قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال هذا في الجهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار. وقال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا مسلم قال حدثنا القاسم قال حدثنا ابن أبي فروة العبدي ولا جروة فروة قال حدثنا ابن أبي فروة العبدي وأن ابن عباس وأنس ابن مالك رضي الله عنهم كان يتأولان هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يتأولانها يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار. قال فيقول لو مشركون ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا. قال فيغضب الله لهم بفضل رحمته فيخرجهم. فذلك حين يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن حمد عن إبراهيم وعن قصيف عن مجاهد أنهما قالا يقول أهل النار الموحدين ما أغنى عنكم إيمانكم فإذا قالوا ذلك قال الله أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال فعند ذلك قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هكذا روي عن الضحاك وقتادة وبالعالية وغيرهم. وقد ورد في ذلك حديث مرفوعة. فقال الحافظ أبو القاسم الطهراني حدثنا محمد بن العباس هو الأخرم قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا صالح بن إسحاق الجهبي وابن علية يحيى بن موسى. صالح بن إسحاق الجهبي يحيى بن معين النسخة المكية. قال حدثنا معروف بن واصل عن يعقوب معرف معرف بن واصل عن يعقوب بن نباتة نبي نباتة ما فيش أبي عن عبد الرحمن الأغري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم فيقول لهم أهل اللات والعزى ما أغنى عنكم قولكم لا إله إلا الله وأنتم على في النار. فيغضب الله لهم فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحياة فيبرؤون من حرقهم كما يبرأ القمر من فسوقه ويدخلون الجنة ويسمون فيها الجهنم. قال فقال رجل يا أنس أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. ثم قال الطبراني وتفرد به الجهبذ. الحديث الثاني قال الطبراني وأيضا حدثنا عبد الله بن عبد الله

لا السماعون إلى الزمان. هذا الذي يعني من غير كشف يكشف السمع، هذا الذي يتطلب السمع. السمع السمع يسمع السمع الحاسب يستمع الذي حدث. طيب فيأخذها الآخر. طيب قبل أن يدرك قد، فربما يكون عشان الهوى، أنا عامله عشان الهوى بس، مروحة والهوى اللي. قال طيب فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه فيأخذها الآخر ويأتي بها إلى وليه، كما جاء مصرحا به في الصحيح، كما قال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك. صفوان ايه؟ صفوان اللي جاب صفوان كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم. طب هو ده تفسير صفوان؟ ايوه صفوان يعني حجر، ايه دخل ده بالموضوع؟ اللي ما حصلش في صفوان ده، هو ده وصف للصوت نفسه. ايوه ما المفترض يفسر. ايوه ايوه يبقى كلمه صفوان هنا ما لهاش مكان، يا اما يجيب بقى الكلام على بعضه ويفسره، هو كده بيفسر صفوان بس. نعم احسن الله لك. قال علي وقال غيره: ده في البخاري صفوان ينفذهم ذلك، فاذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا واحد فوق اخر. فوصف سفيان بيده وفرج بين اصابعه يده اليمنى، نصبها بعضها فوق بعض فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمى. فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه إلى الذي هو أسفل منه. حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها.

ثم قال لا يرويه إلا أغلب وليس بالقوي، وقد حدث عنه غير واحد من المتقدمين ولم يروي عنه إلا ابنه. وقوله تعالى ولقد أرسلنا وأرسلنا الرياح لواقح أي تلقح السحاب فتدر ماء، تلقح السحاب فتدر ماء وتلقح الشجر فتفتح عن أوراقها وأكمامها. وذكر بصيغة الجمع ليكون منها الإنتاج بخلاف الريح العقيم، فإنه أفردها وصفها بالعقيم وهو عدم الإنتاج لأنه لا يكون إلا بين شيئين فصاعدا. وقال الأعمش عن منها لابن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله وارسلنا الرياح لواقح، قال ترسل الريح فتحمل الماء من السماء ثم تمر مر السحاب حتى تدر كما تدر اللقحة. وكذا قال ابن عباس ويريم اللخعي وقتاده، وقال الضحاك يبعث والله على السحاب فتلقحه فيمتلئ ماء. وقال عبيد بن عمير الليثي يبعث الله المبشرة فتقم الأرض قما، ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب، ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب، ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجر، ثم تلا وارسلنا الرياح لواقح. وقد روى ابن جرير من حديث عبيس بن ميمون عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الريح الجنوب من الجنة وهي التي ذكر الله في كتابه وفيها منافع للناس، وهذا إسناد ضعيف. وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدث أخبرني يزيد بن جعدبة قال أخبرني يزيد بن جعدبة الليثي وأنه سمع عبد الرحمن بن مخراق حدث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق في الجنة ريحا بعد الريح 7 سنين وإن من دونها بابا مغلقا، وإنما يأتيكم الريح من ذلك الباب ولو فتح لأدرت ما بين السماء والأرض من شيء وهي عند الله الأذيب الذل زي خسراء. وهي فيكم الجنوب. وقوله فأسقيناكم أي أنزلناه لكم عذابا يمكنكم أن تشربوا منه لو نشاء جعلناه أجاجا، كما نبه على ذلك في الآية الأخرى في سورة الواقعة، وهي قوله تعالى فرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وفي قوله هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وقوله وما أنتم له بخازنين قال سفيان الثوري بمانعين، ويحتمل أن المراد وما أنتم له بحافظين بل نحن ننزله ونحفظه عليكم ونجعله معينا وينابع في الأرض ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به، ولكن من رحمته أنزله وجعله عذابا وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير ذلك ليبقى لهم في طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم. وقوله وإنا لنحن نحيي ونميت إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته، وأنه هو الذي أحيا الخلق من العدم ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع، وأخبر أنه تعالى يرث الأرض ومن عليها وإليها يرجعون. ثم أخبر تعالى عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهم، فقال ولقد علمنا المستقدمين منكم الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما المستقدمون كل من هلك من لدن آدم عليه السلام، والمستأخرون من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة. وروي نحوه عن عكرمة مجاهد والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب والشعبي وغيرهم، واختيار ابن جرير رحمه الله. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن رجل عن مروان بن الحكم أنه قال كان أناس يستأخرون في الصفوف من أجل النساء، فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وقد ورد فيه حديث غريب جدا. فقال ابن جرير حدثني محمد بن موسى الحرشي وقال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عمرو بن قيس قال حدثنا عمرو بن مالك نوح بن قيس عمرو بن قيس عمرو بن مالك أيوة كده أسف حاجة زيادة قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عمرو بن مالك، يبقى ما فيش عمرو بن قيس. قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حسناء. قال ابن عباس لا والله ما رأيت مثلها قط، وكان بعض المسلمين إذا صلوا استخدموا يعني لئلا يروها، وبعض يستأشرون، فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم. فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين ولا منكم ولقد علمنا المستأخرين. وكذا رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره، ورواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننيهما، وابن ماجه من طرق عن نوح بن قيس للحداني، وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهما. وحكي عن ابن معين تضعيف، ولا أبو حكي عن ابن معين تضعيفه، وأخرجه مسلم وأهل السنن. وهذا الحديث فيه نكارة شديدة، وقد رواه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك وهو النكري أنه سمع أبا الجوزاء يقول في قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف في الصلاة والمستأخرين، فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط ليس فيه لابن عباس ذكر. وقد قال الترمذي وهذا أشبه من رواية نوح بن قيس والله أعلم. وهكذا روى ابن جرير عن محمد بن أبي معشر عن أبيه أنه سمع عون بن عبد الله يذكر محمد بن كعب في قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وأنها في صفوف الصلاة، فقال محمد بن كعب ليس هكذا ليس هكذا ولقد علمنا المستقدمين منكم الميت والمقتول والمستأخرين من يخلق بعده، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. فقال عون بن عبد الله وفقك الله وجزاك خيرا ولقد علمنا المستقدمين منكم الميت والمقتول والمستأخرين من يخلق بعده. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. قال ابن عباس خلصنا وفقك الله وجزاك الخير. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة المراد بالصلصال ها هنا التراب اليابس، والظاهر أنه كقوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. وعن مجاهد أيضا الصلصال المنتن، وتفسير الآية بالآية الأولى أولى وتفسير الآية بالآية أولى. وقوله من حمأ مسنون أي الصلصال من حمأ وهو الطين، والمسنون الأملس كما قال الشاعر ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي في مرمر مسنون، أي أملس صقيل. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هو التراب الرطب. وعن ابن عباس ومجاهد أيضا والضحاك أن الحمأ المسنون هو المنتن، وقيل المراد بالمسنون ها هنا المصبوب. وقوله والجان خلقناه من قبل أي من قبل الإنسان من نار السموم، قال ابن عباس هي السموم التي تقتل، وقال بعضهم السموم بالليل والنهار، ومنهم من يقول السموم بالليل والحرور بالنهار. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال دخلت على عمرو الأصم العمر دخلت على عمرو الأصم أعوده فقال ألا أحدثك حديثا سمعته من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول هذه السموم جزء من 70 جزءا من السموم التي خلق منها الجان. ثم قرأ والجان خلقناه من نار السموم من قبله والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وعن ابن عباس أن الجان خلق من لهب من لهب النار، وفي رواية من أحسن النار. وعن عمرو بن دينار أنه قال من نار الشمس، وقد ورد في الصحيح خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم ولبن آدم آدم مما وصف لكم. والمقصود من الآية التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره وطهارة محتده. حسبك بارك الله فيك المعجم الكبير.